وكانوا يقولون أئذا

وكانوا يقولون أئذا متنا نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ولا أن نبدل أمثالكم وننشئ

له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء صدق الله العظيم الفاتحة أتتهم ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر يا أيها يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهكذا استمعنا إخوة الإسلام إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي، وكانت بداية لفقرات شعائر صلاة الفجر التي ننقلها لحضراتكم من رحاب المسجد الحسيني بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وأن يحشرنا في من قال فيهم: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم مغفرة وأجرا عظيما. إخوة الإسلام، وحتى يأذن الله بميلاد يوم جديد من أيام الله تعالى، نبقى مع المبتهل الشيخ محمد العلباوي وهذه الاستهلات. سبحان